عليك بطرق الهدى ولا يضرك قلة السالكين، وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين. هناك السؤال يا شيخ، ما حكم من يلتمس الأعذار بالخوارج الذين يقتلون المسلمين ويفسدون المال والنفس مثل ابن لادن، يلتمسون الأعذار لهم، ما حكم هؤلاء؟ هؤلاء ضلال مثلهم الذين يلتمسون لهؤلاء الأعذار، هؤلاء يعتبرون متعاطبين مع الضلال وهم ضلال مثلهم برأيي.